الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حيا وموالاه. يقول الإمام المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلمكم أمين كبر قريش. قال: ويصح في السمك المالح وزنا. وزنا أخي بعد قريش وقال بسلمة أنطار سمك مالح بحري بين لك ينسوا وصفوا كذا تعطيني حقه الآن مثل ما حكينا بدي اذكر الوقت اللي اكتسبه ومكانه اللي كان له وحمله وضع له حمل المبنى وجنسه وجودته وكذا الى اخره حتى تنقطع الجهاله. نعم. ولا يصح بمكيال بعينه. اها بمكيال اللي بعينه لم يعرف قدره. بهالكاسه اخي انا بجيب لك 10,000 كاسه قدي قمح بيعها الكون 100 ورقة بعد 3 شهور وانكسرت الكاسة ما عدا عرفنا قديش فيها لك العقد على قديش اتفقنا. ولا يصح ببكال بعينه لا يعرف قدره. ايوه ولا في طعام قرية بعينه. ايه شو اخي قمح من الكسوة من زملكة من زملكة ما في يمكن هيك المهم قرية بعينها من غيرها ما بقبل. لا ما بصح هذا السلم عم نحكي على السلم انه اللي كانوا يسموه الفلاحين بيعك على الطلاع عم نقرا قواعده الان. نعم هون ذكرنا الحوراني. حوراني يعني عدة حورات. حوراني حوران كبيرة وقد يكون القمح حوراني مزروع غير حوران لانه الجنس جنسها جنس. ايوه نعم. ويجوز ولا يعرف ولا في طعام قرية بعينها. ويجوز في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة. هي الثياب بقى إذا سمى طولا وعرضا ورقعة مو جبة مثل هي وقلابية مثل هي. لا الثياب هي اللي بيقولوا عنها التوب هذا اللي بيلفه البياع. إذا قلت لك أنا من القماش هذا عرض الضراع متر وربع عرض الثوب متر وربع جيب لك 10 ثواب كل ثوب 100 متر او 100 ضراع او 100 كذا من هالقماش هذا صح سلاما يعني. بس هو بدك تعطيني قيمته الان جيب لك اياها بعد المده بشرط هو لا تنسى انه يكون موجود بالاسواق من يوم العقد ليوم التسليم. اذا انا ما احسنت حصته من المكنة او انا صنعه على ايدي في بالاسواق منه بيمدح له. نعم. وفي اللبن اذا عين الملبنة. ها انت اشتريت شقفة ارض بدك تعمر شو اخي هلأتي مالك فاضي عندي منك زراعة عندي منك موسم بدك تحصل غلاتك وقلت لك انا بين ما تحلص غصة غلاتك وتبيعهم كذا بدك تعمر بيتهم بيالبستان شو بيلزمك 10,000 لبني. اذا كان بينت لك الملبن يعني طوله طول اللبني مثلا شوفه 20 سم يعني البلوك البلوكي او اللبني ما بتفرق كان زمانه الملبن لبني مو لبني اللبن لبن هذا ايوه ايوه هذاك من تراب وكذا هذا البلوك من شبيت اذا من شبيته إذا عين الملبن قديش طوله قديش ارتفاعه قديش سمكه اللبنة ها شو نوعه الملبن القالب هو القالب نحن كنا نضرب لبن على ايدنا وهذا بيحط بيشبلوا هالتراب بدال التبن بيحطوا معه بحص كرديج كل ما كان في بحصاته مو اكتر لدرجة بحص على الحل يكون اصلب واقوى بدال التبن. ايه صح. اما كمان لو اجلنا ان هالقتي بلوك رملوش بينته وكذا طول البلوك هالقد وعرضها هالقد وسمكها هالقد ومفرغه او ملاني بين هالشي وانت بدك تعمر امتى بدك تبدا بالعمار بعد 3 شهور انا بعد 3 شهور بامل لك البلوكات ما في مانع تعطيني حقه الان بعتك اياهم من الان صح هذا البيع. بيروى ان أبا جعفر المنصور لمن عمر مدينة بغداد، أصلا عمرها بغداد، طلب من أبو حنيفة أن يتوظف عنده بوظيفة المال، ماني وظيفة بدي وظيفة قاضي، قال له لا أصلح للقضاء، ألح علي، قال له ما بصير، بدك تعمل لي أي عمل، إذا ما عملت لي ولا عمل هذا بدل على معنى إنه أنت ما رح معترف علي ولا على رح يقلبها سياسي. سياسي. قال له أنا ما بدك تعمل مدينة بغداد، قال له بلا، قال له بلا، بستلم لك اللبن من اللبانين وبعده تحصيلك واحد، لك قديش مدينة من أول لآخر، مليار لبني أكثر من مليار مدينة، شو صار يعمل يقول له اللباني صفوا اللبن، صفوا لبني بيب لبني بيب لبني، هي أول صف طول وعرض وارتفاع، يجي هذا يمسك الخير الثاني هالعصاية التزايد الصف، هذا الصف فيه هيك 100 لبني وهيك 50، شو صاروا 100 في 50 5000 بعد هيك، هي صف 2 3 4 5 10 20 صف، 5000 ب20 شو صاروا 100,000 لبني، هدول بخمس دقايق اطلع عددهم، هذا من ذكاء ابو حنيفه الله يرضى عنه، صار يستلم الاعداد الضخمه باقرب الاوقات، يقول له شو بدها؟ انا ما بستلم الا اذا صفيت الصف تاكل، تطلع بقى العوانطه من مين؟ للبياع، اذا حط فراغات جوا من جوا في فراغات كذا، هي بس قالوا زمان كان زمان صلاح، ابو حنيفه توفي سنه 204 يوم من ولد الشافعي، كان زمنه زمن صلاح، ما على كل حال إذا كان أنت غشيت تدخل تحت ويلا للمطففين، أما القصر 150 توفي سنة 204 قديش 150 204 توفي الشافعي 150 أنا قلت 204 أنا غلطت، إمام الشافعي 204 توفي، إمام الشافعي ولد يوم من ولد يوم من توفي أبو حنيفة، وقيل ستة شو وين 150 ولد بالـ80 عمره 70 سنة، أبو حنيفة المتوفي رحمه الله رحمه الله. نعم. ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القتل ولا في رأس المال قبل القتل. رأس المال أنا قلت لك رح بيعك الأمحات الآن، سلمك ياهم بعد 3 شهور، أعطيني مصاري الآن، هذا اسمه سلم، أنا سلم بدك تسلمني سلما سلفا، فقبل ما تعطيني طلعت هيك لقيتك حاطط التوب او العباية او الفستان او الجدالي او قديش حقها، هي اخي حقها 200 ورقة، ايه اعطيني المصاري واطع منهم 200، وما بصير اعطيني المصاري لايدي كاملين اشتري منك، ما بتصرف برأس مال السلام السلام حتى اقبضه، كمان انت شو كمان انت اللي اشتريت مني الامحات ما بصح تبيعهم لفلان وعلتان إلا حتى تقبضهم، لا بالسلام ولا بالمستميه التصرف قبل القبض ما بصح. نعم. وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا. ها خلصنا من السلام، عرفنا شو السلام، بيع آجل بعاجل، وذكر شروطه وقواعده لآخر لحظة، هلا رح ينتقل فرع بيتبع السلام من حق المؤلفين بحطوا النظير في نظيره ضمن الابواب اللي تدخل فيه، الاستصناع اشبه السلام، شو هذا الاستصناع؟ كنا صغار يقلي ابي روح يا ابي لعند الكندرجي فلان خليه ياخذ لك قياس رجلك يساوي لك صباط على العيد، باخذ لي قياس رجلين قديش اخي حقه هذا الصباط عن نمره، نمره قديش 28 30 32 ما بعرف قديش حقه، ورقة ونص ورقة ونص 3/4 الورقة ما بعرف على داخل السعر بداك الأيام، يقول له طيب سوي لنا دفعوا على السعر، هذا اسمه استصناع، لا دفع الثمن وذاك راح يصنع واللي ما يشترط دفع الثمن، أي أول فارق بين السلام والاستصناع، لا يشترط دفع السلام دفع الثمن. ثانيا السلام بيع نافذ، الاستصناع وعد بالبيع. هلأ بيجي التفاصيل. فلو هذا الكندرجي صنع لي الحذاء على قد رجلي تمام، شو بدي اجي قال لي تعا اخر يوم برمضان ليلة العيد خد هالصباط، وين كان الولاد هي خد صباط ونبسط فيه كده ناخده ونبيته معنا بالفرشيها. عم بحكي الاسرار يلي ما بيعرفها الا اللي كان من زمننا. الله وكيلك من فرحي اخذ صباطي بيته معي بالفرشيه وكرمت عيت فيه. المهم اجى هذا شد الصباط وخلص وبيعلقه مشان ينشاف يسلمنا اياه يوم الوقفه، في قبل ما نجي يوم الوقفه، في قبل نجي صباح العيد بعد الصلاه قبل الصلاه العالم فزت على السحور اوام انا برقد بجيب صباطي من عند الكندرجي. قال قبل بيومين ثلاثه علقوا هذا، مريت انت طلعت ايد الصباط بناسب قد رجل ولدك. قلت له البياع قديش حقه؟ قال لك ورقتين، هاي ورقتين صح انه يبيعه قبل ان اراه لانه هو عم يصنع لي اياه، فاذا كان باعه صنع لي غيره ما في مانع. لكن اذا انا رحت لعنده قلت له اخي انه صباطي قال لي ها شفته والله عجبني، ايه خلاص ما بقى يصح انه يبيعه بدون ما يصح بدون اذا شافه بدون ما يصح خلاص تعين صار مبيع معين. كمان انا جيت لعند منه قلت له انا صباطي قال لي هذا طلع ما عجبني الي حق اني اخذه. اذا هذا استصناع طلبت منه ان يصنع فصنع، فبعد الصناعه بشتري او بقلي، هو ان باع لي غيري اوان بيعجل غيره بيعيق لي. هلا كله اللي عم بحكي الان سنقراه هنا. تفضل سيدي. قال وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا خلافا لزفر. استحسانا ليش؟ لأنه هذا مو قياس، القياس بيع المعدوم ممنوع. جاز بيع المعدوم بالسلام، ونزلت فيه أطول آية بكتاب الله وذكرت فيه الآثار عن ابن عباس وغيره صحيح وعليكم السلام. خالف القياس السلام بالنص، هذا ما في نص بيع المعدوم لك ولا دفع الثمن. قال قياسا ما صح، صح استحسانا لتعامل الناس في الجمهور المسلمين. حجة ما هو حجة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمرنا الله أن نكون مع الصادقين. ولا وجود للصادقين في الأمة الإسلامية بصير، ما بيأمرك الله بشيء إلا يكون له وجود. فإذا الأمة الإسلامية أجمعت على حكم يكون الصادقون فيهم، وإذا كان الصادقون فيهم إذا صار حجة. هذا دليل من جملة أدلة الإجماع، من جملة أدلة الإجماع. فالمسلمون فقهاء طلعوا لأن الناس من زمن السلف يتعاملون بالاستصناع فأجازوه استحسانا لا قياسا. نعم سيدي كم سيدي الاصناع اليوم في أمور الاستصناع إيه؟ يجي إنسان فصل في رمضان حلويات لك هذا الكلام ما صح. اذا صح الاستصناع مثل ما قلت لك، انت صنعت لي هالطقم الكنبايات او الخزاني بالاوساط اللي انا عرضتها عليك، بعدين قبل ما تخلص بعشرة ايام اجى زبون قال لك انت بايعني يا استصناع على اساس بعطيك شوي 40,000 ليرة حق الكنباية حق الكذا حق هي. اجى زلمي قال لك عجبني قديش حقه؟ قلت له 60,000. قال لك هي 60,000 لك حق تبيعه، فصنع لي له غيره. طول بالك. نعم. فصنع لي غيره. هي اول بس عليه مع ايه؟ الصانع مع غني. جينا الصانع مع اللي اشترى. نعم.